باب تحج المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرة. وقال الزهري لا أرى ومقصود أن في هذا زاد طلقها تطليقة, وهي معروفة من رواية مسلم يعني ابن عمر قال طلقها تطليقة, ولما ينسبونها رواية مسلم. وهنا في رواية البخاري طلقها تطليقة, قال نافع طلقها, لكن ما قال خبر ابن عمر, والظاهر ما سمع من ابن عمر, لكن بس اللفظ ليس بصريح. نعم. وقال الزهري لا أرى أن تقرب الصبية الطيب لأن عليها العدة. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرت هذه الأحاديث الثلاثة. قالت زينب دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب, فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوف أو غيره, فدهلت منه جارية ثم مست بعارضيها ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحج على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. قال زينب فدخلت على يعني بهذا يعرف أنها خرجت يعني من مسألة الإحداد للطيب. أبوها توفي سنة 32 فتركت الطيب والزينة إحدادا عليه رحمه الله ورضي عنه, فلما مضت الثلاث دعت الطيب ليعلم أن أن أن الموضوع انتهى وأن هذا الإحداد انتهى. هذا يبين أن المحادة إذا مضت الأربعة الأشهر والعشر أو وضعت الحمل تتعاطى ما حرم عليها إشعارا بأنها خرجت من العدة. والعامة له في هذا أشياء من ضروب الخرافات, تارة يقولون تخرج إلى المسجد تصلي ركعتين, تارة يقولون تخرج إلى كذا وإلى كذا, تارة يقولون تلبس كذا أو تلبس كذا. المقصود أن العامة عندهم في هذا أشياء لا أساس لها, والخروج من العدة يكفي فيه أنها تغير حالها, تطيب تلبس لباسا حسن جميل, تكتحل وما أشبه, تلبس حلي, يعني إشعارا بأنها انتهت من الإحداد. كما فعلت أم حبيبة أخذت من الطيب وجعلت في عرضيها إشعارا بأنها انتهت من أيام الثلاثة. هذا هو مطلوب من المحادة, إذا انتهت المدة تغير حالها بشيء إشعارا لنفسها وللحاضر معها في البيت ولمن يأتيها أنها انتهت من العدة بلبس الثياب الجميلة بالطيب بالاكتحال بلبس الحلي نحوها. نعم. رحمه الله عنه. زوج اعتزل زوجته لمدة 20 عام ثم توفي هذه الأيام, هل تحدى عليها لكن ما طلقها؟ لا لا زالت في بالنادي تحدى ولو اعتزلها 40 سنة ما دام انها ما طلق في زوجته. نعم. نعم. رجل تحت سن العدة لو غاب رجل مثلا عن أهل الشهرين ثلاث ثم جاء خبر بعد يحسن من وقت الموت. لا يحسن من وقت الموت, واللي مضى عليها معفون عليها لأنها ما درت, تحسن من وقت الموت. فلو ثبت أنه مات في أول رمضان ولم تعلم إلا في أول الحجة كملت الباقي, بس كملت الباقي. نعم. الله قول الزهري لا أرى أن تقرب الصبية الطيب يعني لا يعني تمنع يعني وليها يعني يمنع وليها لأنها محادة ويصلح لا تقرب يعني لا لا لا لا يلزم منها ولا تمكن منه. نعم. مو بالأصل براءة الرحم. نعم. هذا مو بالأصل براءة الرحم, هذا يحصل يعني في الغيب. لا عندما من مقاصدها براءة الرحم وليس كل المقصد. نعم. الحريم اللي للزوج وإبعاد المرأة عن النكاح على مدة طويلة, منوعة من النكاح في هذه المدة ومنوعة من وفيها تحري براءة الرحم وظهور الولد في الغالب في أول الشهر الخامس.